فالآن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نوع من محاولة امتصاص الغضب الأسود، صح التعبير هم يسمونها بلاك باور، امتصاص هذه عن طريق المغازلة نوعا ما بين وقت وآخر. لهذا اليوم في المدارس، كما حدثني صديقي عمر مكي العبيد اللي عايش هناك، في المدارس الآن لما تقول له نيجا، لما تصفه بالزنجي، خلاص أنت ممكن تفصل، مع أنك لو قلت له يا ابن الكذا عادي عادي، تخيل. أما هذه الكلمة واللي هم يقولونها البعض بينهم وبين بعض، لكن ما يحتملها منك، ما يحتملها من الرجل الآخر، فصار نوع مغازلة. ما يدل على هذا المعنى أول قاضية مسلمة كيف إيش كانت؟ كانت سوداء، لكن كانت أيضا كاشفة يعني. فهذا هنا، فهناك نوع من يعني محاولة احتواء هذه الفئة اللي بين مدة ومدة تسوي شغب، وصارت يعني فئة مؤثرة جدا. الإشكالية أن السود فيما بينهم تلغى العقائد الدينية، يعني متعصبين للقضية إلى حد ما، والآن هناك محاولة لدمجهم في المجتمع الليبرالي وإبعادهم عن التطرف عن طريق مثل هذه الأمور، وهذه مسألة مهمة جدا. لهذا الآن مثلا في أمريكا، في عدد من الولايات، هناك نظام في الجامعات، مثلا إذا رجل أبيض جاب 80 يدخل في القسم الفلاني، المثلي بنسبة 75 يقبل منه، المرأة بنسبة 70 يقبل منها، مثلا الأسود يقبل منه 65، هكذا يعني. يعني الفئات هذه اللي عندها مشكلة مع المجتمع أو كذا تراعى، وهذا قانون رسمي. حتى جوردن باترسون كان له تعليق على هذا الهبل وهذا السخف، ويتكلم بنقده. حدثني طبعا عن هذا الأخ عمر مكي العبيدي اللي عايش هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه، فالشاهد الآن هناك محاولة لدمج السود داخل المجتمع الليبرالي، وهذا مثل الفخ، حتى تتخلى عن مثل هذه المطالبات ومثل هذه المناورات، وساعة تحط يدك بيد القذافي، وساعة تروح تحط يدك بيد السكان الأصليين، وساعة تحاول تستجلب بعض اليمين المتطرف اللي أنت ويا أعداء، لكن تشتغلون على قضية المثليين والإجهاض وإلى آخره. ولما يصير حادث على رجل الأسود تطلع خطابات نارية مخيفة، وقنوات في اليوتيوب تسجل بشكل مستمر العنصرية البيضاء وإلى آخره. يعني حتى تعليق لويس فرخان يوم يقول نو جوبس نو جاستس، جاء واحد علق في التعليقات والآن، قال والآن، يعني معنى كلام والآن، حتى بعد 5 سنوات لا وظائف ولا عدالة. ففي احتقان شديد من السود، فيحاولون يعني كذا مثل هذه المغازلات يعني، وفي النهاية يجيبون واحد هو ليبرالي أصلا، لكنه منكم، هكذا من باب الاحتجاج بالضد. يعني أنا حقيقة تقريبا هذا هو تحليلي للموضوع. وفي الواقع أنه كل ما زادت درجة اندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية فنحن لا نجني خيرا. يعني شوف مثلا داعية مثل هذا الذي اسمه نعمان خان، الذي يعني راح الكعبة ما شاف شيء سوى فصل الرجال عن النساء، فراح نزل فيديو أنه كيف هذا حصل في وقت النبي وهذا كذا، علما أنه من المشهور جدا يعني، حتى في الروايات يعني في مسند الشافعي وغيره، لما جاءت جارية عائشة وقالت لها يعني أخذ يعني يعني زاحمت الرجال حتى أخذت الحجر الأسود، فقالت لا أجرك الله تخالطين الرجال. يعني كان معروف أن النساء يطفن من وراء الرجال، يعني أصلا الحالة الموجودة حاليا قديما كان، وأنه أحد الخلفاء الأمويين جعل للنساء يعني مطافا خاصا يعني حتى يرتاحن، أقاطوفي من وراء النساء إلى آخر ذلك. لكن المشكلة أن نشأ في بيئة، يعني مع كونه داعية وكذا، نشأ في بيئة تتسامح مع هذا الموضوع تسامحا زائدا، فترى الشيء اللي كان عليه السلف تراه تشددا، تراه أمرا كذا، فتتمسك مثل هذا الموضوع. طيب في النهاية أحلام وردية جدا أنك تعتقد، ويعني حقيقة من السخف أنه يكون قبل مدة قاصفين إخوانك بالفصفور الأبيض وبالكذا، ثم بعد ذلك تفرح بشيء كرتوني مثل هذا، دليل عقلك يعني كلش صغير يعني، والله المستعان.